نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ونشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين. وكنا نتكلم في الدرس الماضي الفاصله البوابة التي سيخرج منها المسلمون إلى حكم العالم وسيادة الدنيا. وهذه المعركة الغرب جميعا يدرسونها، بل الشرط عند الحاكم في الغرب أن يكون عالما بنبوءات هذه المعركة من القديم إلى الحديث. والسؤال، هل يعلم الذين سيقومون بهذه المعركة هل يعرفونها؟ هل قرأوا عنها؟ بل هل يعرف الدارسون للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام هذه المعركة من وقائع ومدعوات السنة النبوية؟ أم أن حشو ليس نحشو أنفسنا بالنصوص والعلوم دون فهم ولا وعي لمعناها وما يدور حول مبناها؟ هذه المعركة، معركة الهرمزدون، بدأت من سنة 90 وهي الآن تدور، وهي الملاحم بدأت من غزو العراق للكويت إلى اليوم، فإلى الآن 11 سنة ومعارك الملاحم تدور في بلادنا ولا نعلم أننا نمشي في دهاليز الساعة ونمشي في اليوم. والعلامات هي صباح يوم القيامة، فإن يوم القيامة الذي أخبر الله به بأنه كألف سنة مما تعدون بداية الملاحم، فهذا هو الفجر في يوم القيامة. بالمعنى الصريح أن ملك الإسلام سيكون في اليوم الآخر، وخلافة المسلمين ستكون في اليوم الآخر، ليست من الدنيا، فالدنيا انتهت. المشكلة عند الشرق أنهم تغربوا من قديم ووجهوا في ثقافتهم وتعليمهم، حتى أنك ترى أغلب الدارسين للشرع يدرسون الشرع بالطريقة التي تعلموها في المدارس، أي يدرسون نصوص الشريعة بالطريقة العلمانية. ولذلك تجد معظم طلاب العلم لا يفكرون في الإسلام إلا تفكيرا علمانيا. وهذه المصيبة التي ترزأ بها عندما تجد الذين يدرسون العلم لا يفكرون في العلم إلا بالطريقة التي تعلموها في المدارس والجامعات. وطبعا هذا لأنه درس سنين طوال وتشبع بهذا، فصارت بالنسبة إليه منهج وطريق لا يستطيع أن يخرج عنها أبدا، وهي التي نسميها القولبة والعولبة، أن يصب الإنسان في قالب معين ومعلب بطريقة معينة لا يستطيع أن يتخلى عن منهج الدراسة أو يتحرك في تفكيره حتى يتأمل. وخذ مثل كده، لو أنت بتغشش طالب وبتنقليه عبارة على بعضها، يقول لك كلمة كلمة، وكل كلمة يقول لك ها اللي بعدها ايه، رغم ان الدارس الشرعي انت تتلو عليه الايات او تتلو عليه النصوص جملة واحدة وهو يكرها عليك ثانية، يعيدها حفظا يعيدها فهما جيدا. وهذا هو الفرق بين تعليم السلف وتعليم الخلف، او التعليم الشرعي والتعليم العلماني الذي قول الناس هذه القولبة العجيبة. لابد للقوميات من محور تدور عليها، ولابد للبلاد من ان القوم يدور حولها المحور والامل، ولابد للفرق والجماعات من هدف اما قريب واما بعيد واما مرحلي يدندن حوله ويدور حوله كما يدور الحديد حول الكعبة. ولكن لو درست دراسة حركية الواقع المجتمعات الإسلامية بفرقها وجماعاتها ومتطرفيها ومتشنجيها ومرجئيها، الجميع يفقد الهدف، الجميع ليس عنده محور يصل إليه. أقصى محور يصل به ضيق العطم أن يحدث أميرا يبايعه ويعمل جماعة الرجل، وهذا جهل مريع، فهم مركوس موجود، لأن هذا يعكس فشلا ذريعا في فهم النصوص وفي معرفة الواقع. إذا كثرت الدراسة وكثر الباع، يبقى أحسن حاجة أعملها أعمل جماعة وفرقة سرية وبايعها وعيش معها، وهذا لقصر الباع العلمي والقصور في الدراسة والحجة، وهذا واضح جدا جدا، وهذا أظهر من الشمس في رابعة النهار. ولذلك كلما تجد يحدث حدثا كلما نافست فرقة أخرى تصطنع دروسا علمية وحلقات علمية وتجتهد في ذلك، ظنت أن النشاط لهذا الدين والتجديد له هو تدريس العلوم وصنع حلقات تنافسية بين الناس، وعند هذا الحد نقف. ما أبرزت عالما معلوما، وما أخرجت فقيها في فقه الإسلام وفقه الواقع يستطيع أن يستنبط من النصوص وينزل الحكم على واقع، أي تحقيق مناط النصوص على واقعها، فشل ذريع في الشرق وفي الغرب. وأنا أبحث في هذه المسألة كدت وتزلزل، وأنا أتبع خطى نابليون بونابرت وهو يفتح عكا، وطبعا دي قضية كلكم درستموها في الإعدادية والثانوية، وقضية حصار عكا وفشله على يد أحمد باشا الجزار ومساعدة تركيا له، تاريخ مزيف أنت قرأته بالضبط كده. جرار السكة الحديد لا يفعل أن يخرج عما قرر له من قضبان، هي دي السكة المقررة، لو نزل مع القضيب يروح في داهية، هو سكته بس ما له سكة تانية. نابليون لما دخل هذه البلاد أوقف جنده وأخذ يخاطبهم، قال في هذا الموقع ستدور أخطر معارك التاريخ من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. نابليون بونابر، إذن هذا رجل لم يأتي اعتراف ولم يأتي إلا لهدف مرسوم. طيب ما هي علاقته بالماسونية العالمية واليهودية العالمية؟ إذن هذا المعنى يحدوني أن أفتش وأن أبحث وراء خلف هذه الشخصية التي فضلوا لها كثيرا وزمروا لها كثيرا. إذن أي حاكم أو قائد عسكري غربي لابد أن يدرس نبوءات التوراة والإنجيل في هذه المعركة الخطيرة. رغم أن نابليون ترك أوروبا وما فيها ولم يذكر الحرب العالمية الأولى أو الثانية، ولكن قفز على جناح السنين وسحب بساط الزمن والقرون وذكر الحرب العالمية الثالثة، ووقف يتأمل الموقعة بما فيها ويتخيل ما يكون فيها. عجيب، الغرب ورجاله والنبهاء فيه يقدرون هذه المعركة جيدا ويحددون ويعينون مكانها؟ نعم. أما الجهل الذين يحيون في هذه المواقع وفي هذه الأماكن لا يعرفون شيئا عن ذلك. النشطاء منهم المحبين لهذا الدين فقط يتعاولب ويتقولب في فرقة أو جماعة وينشأ في دراسة العلم بطريقة سير القطار على مسار لا يتزحزح، ولذلك ينجح الغرب ويفشل الشرق. الإسلام كما يزعمون منذ صحوته، هذه الصحوة عمرها الآن 30 سنة، ماذا صنعت؟ لا شيء. ماذا أنتجت؟ لا شيء. ماذا صنعت؟ أي شيء، ما حدث تقدم في أي شيء، بل تمشي دائما إلى التأخر. كل المكتسبات تضيع من يديها، لا يبقى إلا التعصب وإلا الفكر النزق وإلا الحماقة. طبعا أنا لا أنقل ذلك في مجالس أخرى، ولكن أنا أبين وأوضح لك كأمانة علمية، كل ما ترى خرط قصد لا قيمة له. إذن لابد أن تعمق أغوارك وأن تدرس الشرع بطريقة جديدة، ليس بطريقة العلمانية التي تعلمتها سنوات طوال في المدارس والجامعات، ما أنشأك إلا علمانيا في صبغة إسلامية. كما قلت مرارا، دهان ثقيل أو صلاء ثقيل للإسلام، ولكن تحته علمانية مركوزة. وهذا بالنص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجد من التقوى إلا القش، في آخر الزمان أناس يسمون باسم الأقياء وهم ليسوا كذلك. هي منظر قشر كده، كلمات يلوكها، نظرات يغضها، أما هو في الحقيقة ليس كما يمثل، ولا حول ولا قوة، لكن سيأتيك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وأنت مدهوش كيف يأتي نابليون إلى بلاد عكا وموقع مجده أو في موقع هذا السهل ويقول في هذا المكان ستدور أخطر معارك التاريخ. نابليون بونابرت؟ من هو نابليون إذا؟ من هو نابليون بونابرت إذا؟ ولماذا جاء؟ وما الهدف من مجيئه؟ كل الحملات التي درستها في التاريخ هي تجريب لهذه المعركة، تعويد لهذه المعركة، تمرين لهذه المعركة، تمرين عجيب. أخطر معارك التاريخ وهي على وشك أن تبدأ، بدأت ملامحها، ولذلك سأذكر لك في هذا الدرس الأحداث التي تسبقها، الأحداث التي تسبق هذه المعركة، يعني حتى تكون على بينة. وأرجو أن لا نكرر كثيرا الكلام في موضوع واحد، كلام ده ذكرناه في 92 في يوم اجتياح العراق بالكويت في دسوق، حلقات يعني استمرت طوال 38 يوم بطول المعركة، تماما استمرت 38 دول معركة باستمرار حتى استفرغنا المسألة. وأيضا يعني ذكرنا هذا أيضا في قليل في علامات الساعة بالتفصيل أيضا، ومع ذلك دائما ننسى. نابليون كقائد عسكري الواجب عليه أن ينسى، هو رجل عسكري، ما له وما النبوات في التوراة والإنجيل، ما له ما الكلام ده، ولكن القواد العسكريون هم المعنون بتطبيق هذه المعركة والقتال فيها. الرئيس ريجان الأمريكي قبل في بعد ترشيحه وقبل انتخابه في مقابلات لمحطة تلفزيون CNN يقول: ماذا تتشوف وتتطلع إلى الشرق الأوسط؟ هل هناك شرق أوسط جديد؟ طيب مالك من الشرق الأوسط؟ رئيس لأمريكا، مال رئيس أمريكا والشرق الأوسط؟ ومال الشرق الأوسط جديد أو قليل؟ الصحفيون والكتاب والسافة والإذاعيون، كل الطبقة المثقفة في المجتمع الغربي تعرف تماما بتفصيلات مملة هذه المعركة وما تدور فيها. هل الجامعيون منا يعرفون شيء؟ هل الطبقة الأعلى قليلة من الجامعيين الذين هم معنون بالأمر من أصله يعرفون شيئا هذه المعركة؟ طيب هل يعرفون محاور الأحلاف والحلفاء فيها؟ لا أحد يعرف شيء. نحن تسوقون الأحداث، إحنا ماشيين مع الأحداث، تضربني أضربك، تشتمني أشتمك، هو كده رد فعل، فعل ورد فعل. وهذا هو الواضح جدا من الواقع الأليم الذي نحياه. ومع ذلك ومع هذه الخيبة الثقيلة سننتصر في هذه المعركة، لأنه انتصار قدري، انتصار قدري مع الخيبة الثقيلة اللي احنا عايشين فيها ديت، ومع ذلك سننتصر في هذه المعركة. ريجان بيقول لهم ايه؟ أعتقد أننا الجيل الذي سيقاتل هذه المعركة، ونحن الجيل الذي سيأتي المسيح ليرفعه فوق السحاب ويقتل الكفار، وتكون دولة للقديسين جديدة. والقديسون في عرفهم هم النصارى أو طبقة الإنجليين أو اليهود. والعجيب أن في هذه المعركة ثلاثة أفكار أو ثلاثة أفكار أو ثلاثة متحاء ينتظرهم العالم. اليهود لهم مسيح ينتظرونه، والنصارى لهم مسيح ينتظرونه، والمسلمون لهم موعود ينتظرونه. اليهود الكذبة كذبوا على النصارى وقالوا نحن ننتظر المسيح بالإبهام، كما تنتظرونه تمام. ولذلك كما قال فيجن وغيره، سنحمل أحجار الهيكل على حمر النصارى، حمير النصارى هيحملوا أحجار الهيكل، نبني الهيكل على حمر من النصارى. نضحك عليه، احنا اثنين منتظرين المسيح. هذا ينتظر مسيح الضلالة اللي هو الدجال، مسيح الدجال، وهؤلاء النصارى ينتظرون المسيح الرب أو الإله أو ابن الإله. ونحن ننتظر المسيح عبد الله ورسوله، المسيح الحق. رجال يقول أعتقد أنه لم تمر 50 عاما حتى يأتي المسيح وينتصر على الأشرار وبين قوسين في المسلمين، المسلمين أو في القوس آخر في تفسير اليهود يأجوج ومأجوج، يسمون المسلمين يأجوج ومأجوج، أو يسمونهم يعني هؤلاء الأشرار أو المنافقون أو الكفار. بعد رجان جاء رجل من أكبر مفكري النصارى اسمه لينبسي، وله أحسن كتاب صدر في هذه المسألة اللي هو أكبر كرة أرضية إلى وداع، أي إلى النهاية، أي نهاية أكبر كرة أرضية، وتكلم بتفصيل ممل عن هذه المعركة وماذا سيحدث فيها. ولكن الذي يؤخذ على هذا المؤلف أنه جنح إلى خيال جامح لا يكون إلا في خيال النصارى واليهود فقط. نعم المعركة حقيقية وستوجد، وهي الملاحم أو نهاية الملاحم، ومعركة هرمزدون بتحطها آخر العلامات الصغرى، آخر علامة من العلامات الصغرى، بعدها مباشرة تأتي العلامات الكبرى وتبدأ بالدجال الأصل، فهي آخر العلامات الصغرى ونهاية الملاحم في العلامات الصغرى. أحلاف هذه المعركة سيرجع يهود مرة ثانية إلى السبي كما سبوا أولا، يسبون في بابل وفي مصر حتى يباع الرجل والمرأة بغير ثمن، لا قيمة له، يعرضون في أسواق مصر وفي أسواق العراق بغير ثمن. ولذلك تجد العداوة الكئيبة ليهود والغرب لمصر ولا نص. ايه السبب؟ ما تجد هذه العداوة مثلا لتونس او للجزائر او المغرب او حتى بلاد الحجاز، بل اكبر العداوات، لان اليهود عانوا من الاسر ومن ذل العبودية في هاتين البلدين. بعد تدمير تيطس الروماني الهيكل لأول مرة، وجاء على إثره بختنصر البابلي وأثر اليهود جميعا وأخذهم إلى العراق حفاة عراة، وأسامهم الذل والعبودية هناك. وبعد أن خرج موسى عليه السلام من مصر وأنقذ يهود من ذل العبودية للفراعنة وانفلق له البحر، تاريخ لا ينساه يهود، لا ينساه يهود أبدا، تاريخ الذل والعبودية سواء في بابل أو في مصر ما نساه اليهود أبدا. ولذلك هما بلدان مستهدفان من يهود ومن العالم الغربي كله. والعجيب أن هاتين البلدين يؤملان أملا كبيرا على أمريكا مثلا، رغم أنها الأم الكبرى لإسرائيل، هي الأم، أو في بعض النصوص القديمة الزانية الكبرى، أو بابل الجديدة، فهي الأم لإسرائيل. إذن إسرائيل دولة واحدة وليست دولتان، ولكن العميان فقط يظنون أن هناك دولة تسمى أمريكا وهناك دولة تسمى إسرائيل. وهذا واضح جدا في السياسة العالمية ومجرياتها. لما هزمت إسرائيل في 1973 تدخلت أمريكا مباشرة وتوقف الجيش المصري نهائيا، وتهديد باحتلال مصر. إذا أنت تحارب أمريكا، هي الأم، هي الأصل، وتضع هذا الصبي المشاغب يشاغب لها ويعطيها مميزات وأسباب للهجوم والاستفادة في المنطقة. صبي مشاغب يعربد في المنطقة، يشرب ديون، يسرق من ده محفظة، يسرق من ده بترول، يسرق حرام. يعني شيخ منصر كبير بيسلط صبيانه يحاولون يعني يحصلوا على فوائد مادية وغيرها في المنطقة. هذه المعركة يا إخوان ما وجدت قائدا من قواد العالم القديم أو الحديث إلا وتكلم عنه، وما سمعت قائد من قواد العرب تكلم عنها قط. يعني حتى أن البعض يقول ده انتصار إسرائيل ده خيال، هزيمة أمريكا ده خيال، خيال من الخيالات، هذا مستحيل. وهذا هو اليأس بعينه، لأن نصوص السنة ونصوص الوحي القديم تبشر بذلك وتقول ذلك، بل هو أقرب من أنفك، أنت تسير في نفس الطريق. فالعلامات التي حددت لنا في بداية هذه المعركة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت، وكثرة الفتن التي تبلبل الناس في دينهم وتخرجهم عن ملة الإسلام وقد حدث. الثالث التخريج أعمى الغرب، اليهود والنصارى، وهذا أصبح في الدين قبل الدنيا، أصبح في الدين يعني قبل الدنيا. وطبعا الحديث واضح، يتبعون سنة من كان قبلكم، والنص واضح جدا. الرابع طمع الدول الاستعمارية في المسلمين بسبب ضعفهم وكراهيتهم للجهاد، وهذا واضح جدا في حديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، ونحن كالكعكة المأكولة الجميع يتداعى علينا، اللي بياخد بترول واللي بياخد فوائد من الديون اللي علينا في البنوك، واللي بيبعنا خردة صحيح اسمه سلاح عشان يطفي المخازن الخزائن من الأموال، واللي بيصدر ملابس، واللي بيصدر طعام، ويعني بدأ ناكل همبرجر وناكل الأكلات الأمريكية والوجبات السريعة. يتلقنا الحياة الإسلامية تماما، وصرنا يعني نرتدي الجنز الأمريكي، وللأسف بتلاقي بعض الملتحين يرتدي للجنز، بل أشد الناس تصرف في الملتحين قد يرتدي للجنز، يعني كبدلة فوق وتحت، تقول سبحان الله، يا تأكل البرجر أو الهمبرجر وتشرب الكوكاكولا أو ستيفن أب وما شابه وترتدي الجنز وتحيا حياتك الغربية كما تماما، ثم تزعم وتدعي أنك من المسلمين، ثم تتطرف أو تتشدد أو تتكلم في مسائل الدين بغاية التشدد، وهذا شيء مضحك بطبيعة الحال. ينظرون إليك وهم يضحكون عليك لأنك تزعم كلاما لا تمثله، وهذا الذي قلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى القشرية، لا يعرفون التقوى إلا القشر، غلاة، لأنه غربي متغرب في جميع أحواله. فهذا وقع لا محالة ونحن نعيش فيه. الخامس: إصابة الأمة الإسلامية بالطغيان والفساد وحب الكثرة. بابن شجة ابن اثنين بنى دور وكفاه، يبني الثاني والثالث والرابع، يعني حب الكثرة دائما، يعني معها 1000 جنيه عاوز 2000، معها 1 مليون عاوز 2، عاوز 3، حب الكثرة. وحب الكثرة ده خاص جدا بالمسلمين، رغم أنك مأمور ألا تحصل إلا ما تستفيد منه فقط، يعني بالنظرة الضيقة. العجيب في المسلمين أنهم يعني غيروا الهرم المفروض قواعد الهرم إلى أسفل، لأن قواعد الهرم أعرض وأقوى وتحمل، وضعوا قمة الهرم إلى أسفل ووضعوا القاعدة إلى أعلى، وبالتالي انهار عليهم الهرم. كيف؟ المفروض في الأحداث العلمية والسياسية يكون يعني صاحب نظرة بعيدة طويلة الأمد، والمفروض في الدنيا يكون صاحب نظرة قصيرة جدا لا يفكر إلا في يوم. الواجب علي ألا أفكر في الدنيا إلا في قوة اليوم، مبلغ اليوم الذي سأستفيد به، ملابس اليوم فقط، نظرة ضيقة جدا، هذا هو الواجب. صرنا الآن ذوي نظرة واسعة في الدنيا لدرجة قولك عاوز أعمل مشروع، طب أنت كم نظر؟ قولك أنا وزوجتي. طيب هتعمل مشروع إيه؟ يعني ما أنت كويس كده. قولك لا، هيجي عيال والعيال عاوز عيال والعيال بعد عيال ومشاريع، وعشان خاطر نوسع. يعني عنده آماد وأبعاد خطيرة جدا، يعني فيما لا طائل وفيما لا يجوز ولا يليق. لكن تسأله في الدين لا بعد مطلقا، لا يعرف أكثر من أن يصلي، ده لو صلى على الفرض على السنة وصلاة صحيح، قد لا يعرف حديثا في الوضوء، قد لا يعرف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يعرف أن يتمضمض ويمج الماء من فيه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ذلك. نظرة قاصرة جدا في العبادة وفي فقه الواقع وفي الفتن والملاحم، قاصر جدا. أما في الدنيا واسع النظرة طويل الأمل، وهذا هو الأمل الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكرك بنعمة اليوم، ماذا لماذا جاء؟ لجرب يدخل المنطقة كتجريب دخول الفلاسفة في المنطقة، وفي هذه البقعة تدور رحى معركة، أخطر معركة في التاريخ، ده بيننا وبينه، ده كان سنة 1798 مليون 1798، يعني من كام سنة؟ من قرنين وزيادة، أو قرابة 3 قرون الآن، من 3 قرون رجل يتكلم على موقع المنطقة ويعاينه. نظرة طويلة لدرجة، نظرة خطيرة لدرجة. انظر الأوروبي أو الغرب الآن لا ينظر لقوت يومه ولا لملبسه إلا لليوم فقط، لا يفكر في الغد. وهذا أخذوا أفكارنا وطبقوها في الواقع، وينظرون للسياسة العالمية بآماد طويلة جدا. أخذوا مالك، كيف أخذوا؟ باصطناع الحروب والمشاكل بين الدول والجماعات والفرق، كلهم يبحث عن السلاح ويبحث عن وسائط للسلاح، وتصب هذه الأموال في جيوب هؤلاء. نظرة بعيدة جدا، نظرة بعيدة جدا، ولا يعطيك إلا السلاح المتخلف، حديد وخردة. كيف استطاع أن يحصل كل مالك؟ كل مالك نظرة بعيدة. هل لنا هذه النظرة البعيدة للحياة وواقع السياسة؟ أبدا، نظرة بعيدة جدا في الطعام والشراب والمباني والبيوت والأزياء، آخر صيحة آخر موضة، والأملاك طويلة المدى، يجب لجم للأولاد والأسرة، فكذا قلبنا الهرم من ناحية الواقعية. الأمل البعيد صرنا حتى لا نراه، والأمل القريب صار بالنسبة إلينا بعيد، وهو المرحلة الآنية، ومن هنا ضاعت الأمة، ضاعت ضياعا عجيبا. ولذلك المتحدث مثل هذه المسائل كأنه يحدث الناس بالغرائب. أنا أتعجب لريجانو، ده كان ممثل من الدرجة الثانية في السينما الأمريكية، مال رجال الممثل ومال هرمجدون ماله مال كثير. هو كمسيحي ما تروح الكنيسة زي المسلمين وروح المسجد صلى المغرب وروح وخلاص وده كويس كده الحمد لله صليت اديت ربنا حقه زي ما بيقول زي جماهير المسلمين. ايه دورك اذا كنت نصراني متدين؟ اذا الى الكنيسة خلاص وروح. لا، فهو يفكر في نزول المسيح وكيف ينزل وعلى من ينزل، ويقول ان هذا الجيل هو الذي سيشهد هذه الحرب، فلا بد من اعداده فكريا وعلميا وسياسيا وحربيا. طيب الجيل الذي يحيا هناك يقولون هو الذي سيحارب المعركة، بمفهوم الموافقة أن الجيل الذي يحيا هنا إذن هو الذي سيحيا أو سيخوض هذه الحرب مقابلا لهذا. ليس من المعقول أن يطيل أعمار هذا الجيل اليهودي المسلم الكافر ويميت المسلمين ثم ينشئ جيلا آخر يقاتل هؤلاء. بمفهوم الموافقة إذا كانوا هم الجيل الذين سيحاربون هذه المعركة إذن نحن الجيل الذين سنحاربها بطبيعة الحال، وهم أعدوا العدة وأعدوا الأمر عدة. هل أعددنا ذلك؟ لا شيء. أمريكا عاملة أبار في باطن أمريكا للبترول، تنزفة الاحتياطي الاستراتيجي للبترول لدول العربية، حاويات بتنزف يوميا وهي لا تستخدمه، ولكن تضخ في باطن الأرض الأمريكية. تقول أن هذه المعركة ستشتعل البحار نار وتتأجج السماء بكرات اللهب، وأبدا لن تكون هناك سفن ولا هناك حركة، فلا بد من الاستعداد لذلك اليوم. قرون يستعدون لذلك اليوم. طيب استعدادك يا من تعيش على القمح الأمريكي والأسترالي والاستيراد، ستتأجج البحار نار. ولذلك هذه القضية مرتبطة بعلامة أخرى، كثرة الجوع والزلازل والأمراض والأوباء. إيه هو الاحتياطي التعباوي والاستراتيجي القمح في بلاد العرب والمسلمين؟ ما هو التجهيز للجوع القادم ستحاصر البحار وتشتعل بالنار؟ قد سنة، تعدي سنة، كما يقولون كوزير التأمين عندنا 6 أشهر، قمح يكفي 6 شهور. طيب لو قمت المعركة الآن بعد 6 شهور ماذا نأكل؟ لا نحمل هم هذه الجمعية، يأكل بعضهم بعضا أو يرتدون على أعقابهم كفارا يطلبون الميرة والخبز من الغرب، ويكون جيوش أحلاف للغرب أو طابور خامس في داخل الطابور المسلم من أجل أن يأكل رغيف خبز، وهو التمهيد الواضح للدجال الذي يستعبد الناس برغيف خبز، يستعبدهم برغيف خبز. إذن هذا تمهيد طويل، تمهيد طويل وتخطيط ومكر بالليل والنهار، وتجد في الناحية المقابلة لا شيء بالمرة، عقول بلهاء لا وعي، ليس هناك أدنى وعي. انظر حتى الاستهلاك الذي هو بغير وعي، واحد يقول اشتلك ب8 جنيه عيش وبعدين يأكل رغيفين ثلاثة ويرمي البنك. طيب لما عجلنا كل هذا العظيم ونحن في حاجة إليه؟ سيأتي يوم ونحن في غاية الحاجة إليه. لما لا نعطي كل رجل في الشعب 3 رغيفة في اليوم وفقط، ويدخل كل ذلك الأيام السوداء القادمة؟ لا شيء، استهلاك مجنون وطرف مجنون وخبل في واقع الأمر. فإذا جاءت المعركة لا تجد شيء، شهر 2 وبعدين الجوع يبدأ الجوع. كيف يقاتل الجائع؟ بأي مدى يقاتل؟ ولذلك الغرب كما ذكرت لك وكما قرأت مخططات الغرب لو تلوتها عليه لشاب شعر يشيب والله. تخطيط دقيق لدرجة في كل منحة من مناحي المعركة، في الماء تخطيط، والبترول تخطيط، والكهرباء تخطيط، والأسلحة تخطيط، وللناس تخطيط. عجيب تخطيط تشيد منه الولدان والله. وأعظم تخطيط انت شايفه قدام منك الطريق الدولي اللي محاصر البلاد، يعني يقول يمكن يجي بالطيران، الطيران يعني استهدافه بسيط قد يكون دقيق التصويب. لا ده مش هيجي بالطيران، ده هو سيدخل عليك سيطوطك حزام عليك ومعنى التطويق من الطريق الدولي معناها لا تدخل حبة قمح إلا بإذن أنت مطوق من الجنوب ومن الشمال ومن أعلى ومن أسفل، أنت محاصر تمام الحصار، ليس لك شيء. ونحن نضحك بملء أشداقنا، واللي بيعاكس بناته واللي بيعاكس نسوانه واللي بيزني واللي بيفتر واللي بيغني وبيطبل وبيهز دماغه سكران، مجتمع في سكرته لا يعرف ماذا أعد له وما هو الذي يخطط له. وكما ذكرت لك من قديم يقول هذا الموقع، هذا موقع هرمزدون، هو الموقع الذي دور عليه رحى المعركة. عندما تقذف السماء بالحمم والنار وتخرج النار من البحار وتشتعل الباطن الأرض بالنيران، وهذا كله يعكس أنها حرب نووية، تدخل البحار البوارج الحربية والأساطيل تخذف بالنيران، والطائرات تخذف من أعلى، والتفجيرات النووية تخرج النار من باطن الأرض، يشتعل البترول المخزون يساعد على اشتعال النيران المتعددة حتى لا تنتهي إلى آماد طويلة جدا. أين نحن من ذلك؟ لا شيء. نتخنقوا على شبر حد من الفلاحين، نتخنقوا على تخش الجماعة دي ولا ما تدخلهاش، نغيب طول الليل يتنخش في مسائل لا فيها نص ولا فيها ضبط ولا فيها شرع أصل، ولكن أتباع الدجال. وإن كنت ملتحيا اعلم أنك من أتباع الدجال، أنت منتظر في نهاية الأمر في نهاية الشوط، لأنك لا تعلم شيئا في أي شيء. شغلوك بقضايا هي ليست من قضايا الأمة، بل وليست من قضايا الدين أبدا. الواجب عليك أن تمحص هذه المسألة وتعلمها جيدا حتى تعد للأمر عدته. ولذلك الواجب على الفلاحين زراعة القمح، كل الحقول تزرع قمح، شاءت السلطة أم أبت، خذ غرامات زي ما أنت عام، ازرع قمح ورز إن لم خدمك. تأهل لهذا اليوم، تأهل لهذا اليوم، وبالتالي كل في نصف بطنك حتى توفر هذا لآمات طويلة. ونحن جربنا ذلك، وجرب فينا يوسف عليه السلام ذلك لما زرع 7 سنين دأبة وخزن ذلك وبقي هذا في السنبل حتى أعتق الدنيا من هذا القحط ومن هذا الفساد. يعني جرب فينا ذلك قبل هذا، ولكن هذا لا يكون إلا بفكر النبوة، لا يكون بفكر طاغية أو ديكتاتور أو فاسد أو مجامل أو ظالم، لابد أن يكون بفكر النبوة، لأن فكر النبوة هو الذي يعرف العدل في التوزيع. في أوقات الحاجة وأوقات الجوع لا يصلح إلا منهاج النبوة في العدل والتوزيع للناس. قضايا، قضايا العالم الغربي بكل أجهزته يخطط ويدبر ويمرن ونحن لا شيء. ماذا يحدث؟ واليهود قوم متعجلون لا ينتظرون القدر. بتواجه في إسرائيل الآن ناس لا يرضون بالقدر، بل وفي أمريكا حاكم الآن لا يرضى بالقدر، ولسه استنى لما يجي الموعد الرسمي لنزول عيسى ده احنا هننزله السنة. هتنزلوه ازاي؟ هننزله زي ما بننزله المطر كده، بنرش مطرات الفضة في الجو فوق السحاب من أعلى، يقوم يعمل نوع من الكهرومغناطيسية والاصطدام مع الركام ينزل مصر، لان المساله كلها علميه. ننزل عيسى يعني نعمل ايه عشان ننزل عيسى؟ نهد المسجد، يغضب المسلمين، نضربهم العلقه المطلوبه، ينزل عيسى ما شاء الله. لعبه معروفه، لعبه معروفه. يبقى اذا ده بدايه الايه المشوار عندك، هم ناس في غايه العجله. اذا لن تبدا هذه المعركه ابدا إلا بهدم المسجد، وبقالهم 6 أشهر يتحرشون بكل الدول المحيطة لعل واحد منهم يتهور ويعمل حاجة حتى نبدأ المعركة. ولكن الجميع يعلمون أن الحلف لما تكون معه يقول لك هرد عليه لوحدي أضيع، الثاني انضرب في الشمال يقول لك هرد عليه لوحدي أضيع، اللي في الجنوب اللي في الشرق اللي في التحت، وهم يتحرشون. بل الطيران الإسرائيلي في كل بلاد العرب يتجسس ويطير يوميا، يقول يلا اللي عنده قوة يوريني. اختراق المجالات الجوية مع التصوير الدقيق، ومع ذلك ضبط نفس بحذر شديد. لما ييأس اليهود من جر رجل العرب، ده احنا عملنا فيكم وانت ما عندكمش دم، هنعمل ايه؟ ما فيش فايدة فيكم، بيبقى نهد المسجد. المطلوب هدم المسجد. من اجل ماذا؟ لكي نجركم الى المعركة المقصودة. وبعد المعركة المقصودة يخرج الدجال من البنتاغون الامريكي في جنوب استراليا في مثلث برمودا الشهير، ويفك اغلاله وياتي باطباق الطائرة بكات الشياطين الازليف، يوضع على رأس جبل الهيكل في فلسطين. وأقول هذه أحلام الكرى، هذه منامات يهودية لن تتحقق. وإذا قلت ذلك وأنا أتحدى يهود، لن يحدث، لأن النصوص لا تقول ذلك، وعزيمة الرجال المدخرة لا تأبى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلطون على يهود، ومعروف أن المسلط عليه بالنص بالمعنى هو الأضعف، تسلطون على يهود. وفي رواية قال تقاتلون يهود، وفي رواية أخرى تقاتلكم يهود. والمعاني جميعا صحيحة وليس فيها أدنى تضاد، فمفهوم التضاد غير موجود في معاني الحديث. تسلطون على يهود، تقاتلون يهود، تقاتلكم يهود. أما الملاحم التي تراها وتسمعها في كل يوم، الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن أهل الحق في آخر الزمان، قال من هم بأثناف بيت المقدس ومن بجوار بيت المقدس، وقال مرة من بالشام ومن هم بجوار الشام. وهي حديث رواها مسلم في باب الفتن، أي أن الملاحم تدور في كل يوم. ومعنى الملاحم، الملاحم أي أن المعارك دائمة مستديمة لا تنتهي. يعني حتى لو حصل في يوم واحد اشتباك، لو حصل قتل لجندي واحد في اليوم، هذه من الملاحم، عمل دائم، وستستمر هذه الملاحم حتى يخرج عبد الله المهدي وتدمر يهود في أول معركة هرمزدون، المعركة العالمية الشهيرة. ما هو الحلف الذي سيقاتل هذه المعركة؟ نكمل أول علامات التي تقدم لهذه المعركة. قلنا إصابة الأمة الإسلامية بالطغيان والفساد والكثرة والتباغض والتحاسد والضد، تباغض وتحاسد والضد، حتى لا تكاد تجد رجلان على قلب واحد. ممكن يبقوا في جماعة واحدة وبيغتابوا بعض وبيقعوا بعض، لأنه تناكرت القلوب، خلاص حدث التناكر بين القلوب. العلامة الثالثة ظهور الأمراء الظلمة والوزراء الفسقة، ده تقديم للمعركة. والعباد الجهلة يصلي ويصومه لا يدري هل على السنة أم لا، بل لو أمرته بالسنة لقاتلك وحاربك وشنع عليك. فسماه نفسهم عباد جهلة وقراء فسقة، أي رجال دين فسقة يبيعون دينهم ويشترون بدينهم الثمن القليل، يعني بالفتاوى. وأنت تسمع في كل يوم مثل هذا الكلام. وقضاء خونة، قاضي خائن، القاضي الذي مفروض فيه أن يحكم بالعدل يرتشي، أو تشتري أي قضية اشتريه بالفلوس، اشتري القاضي في ذمته، ومفروض أنه خائن لأنه ما وظف في هذه الوظيفة إلا بخيانة أخرى، لأنه اشترى المنصب بماله، وبالتالي لابد أن يحصل هذا المال الذي اشترى به المنصب. قاضي خائن لا يعدل في القضية، اللي بيديله فلوس أكثر هو الذي يحكم له، وهذا واضح جدا. كم من تجار المخدرات خرجوا من القضايا ووضعوها في على رقبة البراء. كم من قاتل خرج يمشي جهارا نهارا وقوية القضية. كان زمان ضابط المباحث لو شافه قيل هذا يرتعش ويجرؤ أن يراه لأنه ممكن يزين. الآن ضابط المباحث يأمر وكيل نيابة أو يأمر القاضي. لماذا؟ لأنه الاثنين متعلمين بالفلوس. رجل لا يرجو الله ولا اليوم الآخر. لو كان قاضيا كما أمر الله تعالى لهذا الجميع لا يخشى في الليل لومة لائم. ولكن يبيعون القضايا. وكم من قاضي يعني بعد أن مات اكتشفوا أنه ما يعني سكر. وده أقرب حاجة كان عندنا مسجد سعيد بن جبير في السوق فوقه قاضي ساكن شرب حشيش وخمرة سكر بيكفل الشباك اتطوح مات. ده إذا أقول لك ده كان سكران يعني قاضي سكران ويحكم برضه هو سكران. الغالب 90% من القضاة مصر يتعاطون الحشيش ويتعاطون البودرة ويتعاطون الخمور ويتعاملون مع النساء ويشترون القضايا بملفاتها كاملة. وطبعا لما واحد يقول لك انت مزنوق شوف لك محامي شاطر. يعني ايه شاطر؟ يعني يعرف الجد. محامي الشاطر مش معناه انه يعني مش ضليع ولا انسان متين ابدا. يعني يكون له علاقه بالجد ويجيب لك الملف كله. ودي اقرب قضيه كانت في قليل هنا من سنتين. يعني واحد كبير مش كبير في رتبته يعني واحد كبير في يعني عمده غني ضبطوه في قضيه مخدرات ضخمه جدا وقالوا عشان تطلع منها عاوزين 100,000. والحمد لله يعني كانت شرطة مستورة القضية وتحاكم القاضي وهو بيتسلم الفلوس. قضية كبيرة 100,000. إذا كانت القضية 100,000 لو بيعالج 10 قضايا في الشهر يبقى معناها قضاء خونة. انكسر ميزان العدل نهائيا نهائيا. يعني تشك في أي قضية في المحاكم وبين يقول لك ارفع ترفع قضية إيه؟ لا ترفع قضية. لأن الرشوة صارت هي القضية وهي الحاكم بين الناس. فطبعا هذا الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. لأن هو لابد تتملي الجراد لنهايته ظلم لنهايته. يقول لك نزرع من ايه؟ القاضي ظالم وفلان ظالم وفلان ظالم. انت تحسين ماذا تصنع؟ ونحن الآن على اعتاب الهرج والقتل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب تروح للقاضي ما بيديكش حنجك، تروح المركز ما بيديكش حنجك، يبقى تاخد حقك ازاي؟ بايدك. يبقى هو ما فيش غير الايد. ونحن على عتبة هذه الايه؟ القاضي يقول لك انا لسه استنى اما القاضي يحكم لي ولا فلان يحكم لي، ما هو ايدي وخلاص. وانت بتسمع كل يوم القتل شغال بين الناس، يقول لك لا محاكم ولا شيء، خد حقك بدراعك. وده القتل وكثرته لان ايه؟ انكسر ميزان العدل. فاذا انكسر ميزان العدل انكسر ميزان الامن في المجتمع. لا امن. لا امن. السابع كثرة الحروب والقتل بين الناس. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال هو القتل. وطبعا بقتل علامات فقط لأن شرحنا هذا قبل ذلك. الثامن حب الناس لجمع المال ولو كان من مصادر غير مشروعة. ده تمهيد للمعركة. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أم من حرام. رجل البخاري والنسائي وأحمد. التاسع تصديق الناس وده يعني مش عاوز اقول ده حقيقة ابعد من تصديق الناس اصحاب المذاهب الباطلة او الافكار الهدامة. انتوا فاكرين البنت اللي دبلوم صناعة اللي راح لها اسد الجامعات واطباء وناس محترمة بل وزراء. وطبعا لعلكم سمعتوا الغارة اللي احنا شنناها بقول ماليش نكسل بقى كلية الطب ونفس الكليات السياسة مش محتاجين. إذا كانت كليات الطب ما بتجيبش نتائج ولا شفاء الكهنة اللي بيجيبوا يبقى بنتعب نفسنا ليه؟ وميزانيات وطلبة ريحة وطلبة دية والراجل يبيع هدومه عشان يعلم ابنه عشان يقول له يا دكتور وفي النهاية يسيبوه ويروحوا للسحر. هو ده اللي بيجيب الشك وده اللي خفة عقول الناس. خفة عقول الناس اتباع المذاهب الهدامة والباطلة. وهذا واضح جدا. الناس كلما رأوا مذهبا باطلا اتبعوه بغير مناقشة. أما الحق في حاجة إلى جدل شديد. جدل شديد. يا لو انا بقول لك اطلق لحيتك رب لجنك يقول يا عم الشيخ ده سنة يعني سنة اداني فتوى فتوى فقهية اصولية لغوية مية مية بقى انت وصلت في مستوى في اللغة وفي الفقه وفي اصولك وفي الحديث وقواعده انك تدين فتوى دي بسرعة يقول لك ده شيخ الازهر قال دي سنة والتماثيل مش حرام المفتي راح وقال التماثيل مش حرام طالما بتضرش في ما بيعبدوهاش يبقى مش حرام خلاص كل الجماهير بتقول مش حرام ولك الاغاني الخليعه بس اللي حرام انما الاغاني الثانيه المستقيمه كده مش حرام اه راي واحد يقول لك لا ده ام كلثوم حرام يا عم مش حرام عليك ده ام كلثوم حرام ايه معقول ده انت اللي حرام يعني حرام عليك ده نعمه ام كلثوم ده نعمه من نعم ازاي تقول ام كلثوم حرام ازاي يعني فطبعا مذاهب الهدامة الناس في غاية السرعة إليه السرعة إليه لو جبت واحد يكفر الناس يقول لك الحكام كفر والباب كفر يقول لك فيه وفعلا والله ماشي معاه إذا كبيعك برغم العلم بيدرس في المساجد ويدرس بطريقة أصولية وعلى مهل شديد حتى تزدرب بإتقان يعني بيزجطك كده قطعة قطعة عشان بالراحة عليك لأنك لو بوقك امتلأ ممكن زورك ما تعرفش تبلع لك ما تموت لا مذاهب الهدامة الناس في غاية السرعة إليه حد يتوقع لو واحد ادعي النبوة حد يآمن به أي واحد يدعي النبوة ما ادعى النبوة إلى الإيمان خلق به يقول لك ده نبي برضه يا أخي إيه المنع يا يعني؟ إيه المنع زي بريقع الدكتور بريقع في اسكندرية نبي ونبي يعني كان نبي مية مية نبي جنسي يعني عشان تحصل البركه لاتباعه لابد ان يطوف على نسائه يقول لك ليحصلن لهن البركه يا سلام عشان ينجبوا انبياء المريض ايه؟ مذاهب هدام صوفيه كمذهب هدام يقول لك شايلها يا سيدي مش عاوز نروح حضور سيدي ابراهيم ولا سيدي البدوي يا اخي حرام عليك ازاي مذاهب هدام الناس في غايه السرعه اليه وتجي الراجل واهل بيته وعياله وبناته ونسائه رايح هناك وتراود النساء على الزنا وتزن شيخ الطريق يقول لها لا ده احنا اخوه في الله يعني وبعدين ده الرسول بيقول لها يا جزر وان زنى وان سرق يدخل الجنه عشان يدخل الجنه يبقى لابد نزني رقم انف يا جزر ما شاء الله ايه العلم ده تخيل لان بيقول لها يا جزر الصحابي يقول رقم انف المسلم يدخل الجنه وان زنى وان سرق رقم انف يا جزر روح بقى في خيام الصوفية والمذاهب الهدامة دي تجد يعني ما يصيبك بالاكتئاب وده كله كلام بأفكار مقنعة أفكار مقنعة وطبعا الدليل على كنيسة الإسكندرية انت شفتوها كلكم وسمعتم ويعني لولا من الدعاء يعني جزاهم الله خيرا كل واحد شن غارة في المكان اللي بيشتغل فيه في لحظته غارة مستديمة وده منهج الدعاء الآن كما هم يقولون الغارة على العالم الإسلامي فالغارة على العالم المجرم مقابل على طول وده اللي دايما بحفز اخوان الدعاء لابد من شم الغارة لا تتعب لا تكلم غارة دائمة هو كده غارة قبل غارة واللي يغلب انت بتعمل غارة للحق تنتصر الى تعالى موت في سبيل الحق ولكن اغضب لدينك السنة بيشم الغارة على العالم الاسلامي لوقت وقتل هذا الدين وتضييعه فاتباع الناس المذاهب الهدامة هذا واضح جدا واضح جدا بتلاقي العلماء المشهورين ناس شغاله تفاجئ بين واحد ماشي لك جماعه سريه كده من تحت يقول لك لا خلينا في جنب ليه طيب؟ ده يعني انت هتصل لمستوى فهم هؤلاء لو نشروه بالمنشار نصين مش هتوصل عشر معشار واحد من هؤلاء لان ده فهم زكاه الله تعالى دي عقول ربانيه ربنا اللي وضعها انت لو وقفت قدام نص عمرك ما تفهمه ولو فهمت جزء منه لن تفهم الباقي اتباع المذاهب الهدامة بعض المذاهب الهدامة يقول لك لا انا امشي مع الاخوان المسلمين ده ناس محترمين هدومهم طويلة ودجنهم محروقة فكرش مسائل دي تصلي ولا ما تصليش ما فيش مشكلة وهي جماعة اسلامية صوفية جماعة اسلامية كل دي جماعة اسلامية مذاهب هدامة فرق من فرق النار ولا حول ولا قوة الا بالله ولذلك كما يقول عرب وشبه الشيء منجذب إليه والطيور على أشكالها تقع الذي في قلبه مرض لا يقع إلا على المرضى ولا يذهب إلا عيادات المرضى هو أصلا مريض عليل فحدث الانجذاب بين مرضه القلبي وبين المذاهب الهدامة والفرق الهدامة فوقع عليها واندرج تحت لوائه وللتقديم لهذه المعركة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم تصديق الناس لأصحاب المذاهب الباطلة والأفكار الهدامة. ولم تشافين رجل بيقول لك نأجر الرحم ويجوز تأجر الرحم، عبد المعطي يوم الكافر المرتد، يعني تأجر الرحم. جماعة بقى الذي خلافه يقول لك يا عم الشيخ هو انت عشان ما انتش مزنوق اليده في المايه نزل في النار، وماله من أجر الرحم؟ ايه منع يعني نجيب نصه من الرجل ونصه من المرأة ونأجر الرحم ونزرعه فيه وخلاص، وبعد النهاية ما هو ابني. ما شاء الله ما شاء الله. وعشان يبين لك ان الشيطان هو اللي بيوحي لأوليائه مثل هذه الأفكار دي، أفكار جهنمية لا تخرج إلا من رأس الشيطان. مستحيل إنسان عاقل يفكر يأتي ببويضة وحيوان منوي ويقول لك نؤدي الرحم بقى نزرعها فيه، إلا شيطان. بفكرة شيطان من المستحيل أن يفكر في هذا المثال إنسان عاقل. نعم ده مشكلة، بس يعني ده وجهك مشكلة. ده الوليد ده هيبقى يتبع الأم الأصلية ولا الأم المستعارة؟ هيبقى له أمين. ويتطلع أي بنت أو أي امرأة وزوجها لا ينجب يقول لك ده أنا ما أجر الرحم، وطبعا فساد عريض، فساد عريض. بالإضافة من القضية واضحة جدا لما شرعت العدة في ديننا. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قد إيه؟ 14 وعشر. طيب لو عرفناها لو خاضت حيضة واحدة بعد موت زوجها ضمننا أن الرحم قد زرع. لو أن الرجل مات والمرأة حامل يبقى عرفنا الولد ده ابن الرجل اللي مات، ما نزوجها بعد كده، تتزوج ويبقى الولد ده معروف ابن مين وخلاص، والقضية بقى سهلة. بالنسبة للتأجير الرحم كنا نقول عدة المرأة لو ثبت حملها ومات الرجل، ليه ما تتزوج؟ القضية كلها حتى يحرر الطفل لاسم والده، قد عرفنا ابن فلان تتزوج، لابد من استبراء الرحم، لأنه يكون نهى أن يسقي الرجل زرع غيره، لأنه يبقى له ولادة في الطفل ومشاركة، لأن الطفل يتغذى بماء الرجل وبماء المرأة معه، هو ده غذاء الطفل أصلا، هو ده غذاء الطفل أصلا. فكيف تسقي زرع غيرك؟ أنا رفعناها عن ذلك وبين ووضح. تخيل المرأة المؤجرة اللي بتأجر رحمها دي، أليس ذات زوج؟ هل هذا الزوج لن يجامعها أبدا؟ كيف يسقي زرع غيرك؟ مخالفات شرعية، وهذا لجهل هذا رجل تحت الكفة، ماله مال شر رجل تحت الكفة مهرطق مرتد من أيام نصر أبو زيد، وده أستاذه، وده الأزهر وجماعة الرأس كفروه من زمان، وعمدا الدولة جابته عميد لجامعة الكلية من كلية الأزهر عمدا، سبحان الله، مرتد كاف. إذن هذا من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المذاهب الهدامة الناس يتبعونها في آخر الزمان، وهذا دليل عندك أنت. لو واحد بيقول لك ده فلان ده تقي تنزل راسك كده من تشاظنها، ده فلان ده حرامي ولص وزاني، أيوة هو كده هو كده. أنت ما تستريح إلا لذلك، ما تستريح إلا لهذا. ولكن لو بتقول ده إنسان مخبت وتقي وغرع، ما يعجبك تطلع كده منك، ينفع قبولها صعب. ليه؟ لأن في آخر الزمان أسهل شيء على الناس قبول المذاهب الهدامة واعتناق المذاهب الهدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أصل في الخلقة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد مسيلمة وادعى النبوة اتبعوا ناس ولا لا؟ وكانت معركة اليمامة أشنع معركة في التاريخ، معركة أشرف معركة في التاريخ، هي معركة حديقة الموت المشهور. جماعة مرتدين تابع مسيلمة بيقتلوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريته كان راجل بس وخلاص، ده المرأة كمان اسمها فجاح ادعت النبوة ومشى معها ناس، ما شاء الله، كمان حتى امرأة ادعت النبوة وتابعها أناس وفي زمن قريب من النبوة. أيوة فالناس دائما أو كثير من الناس يتبعون المذاهب الهدامة ولا ينظرون إلا إلى المذاهب الهدامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقديما قال لكل ساقطة لاقطة، والطيور على أشكالها تقع، وشبه الشيء منجذب عليه. دائما بتلاقي الإنسان اللي عقله مستنير وعقل قوي جدا هي دائما مصاحب أصحاب العقول قوية، يعني مستوى عقله لا يصلح إلى ما هذه العقول. وأصحاب العقل المتهتك الذي يحيى على فكرة المؤامرة لا تجد يصاحب إلا نفس الجن الذي لا يعيش إلا على فكرة المؤامرة، أي دائما يعيش في الظلام أو خفاش من خفافيش الظلام. ودي قضية تراها في الناس أو في الخلق طولا وعرضا، وهذه أكابر العلامات لقرب هذه المرض. العلامة العاشرة ظهور التطور التكنولوجي والتقدم العلمي والمادي وقلة العلم الديني وكثرة الزنا وشرب الخمر وعورة الجهل الفكري. جهل فكري، ولك تهد بوزة ده حضارة إنسانية. ليه تهد حضارة إنسانية؟ أبو جهل ابن شام أعقل منك؟ ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم أنت زعلان من هوبل ليه؟ ده حضارة إنسانية. هل قالها أبو جهل أو عتبة بن ربيعة أو أي واحد من هؤلاء نتنا؟ ما قالش الكلمة دي. ولكن مشكلة الجماعة اللي علموهم الهرطقات يقول لك دي حضارة إنسانية، مالها التماثيل؟ مالها الصور؟ طالما أنت ما بتعبدهاش يقول خلاص ما تضرش، لا ضرر عليها. وهذا اتباع الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الزور في أناس آخر الزمان، وكثرة الزلازل. كثرة الزلازل، والزلازل إلى عهد الدولة العثمانية، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الدولة العثمانية 9 زلازل فقط. يعني الأرض اهتزت 9 مرات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدولة العثمانية، 9 مرات فقط. أما اليوم فالأرض تهتز كل يوم، وحتى علماء الزلازل يسمونها الآن الأرض المرتعشة. المرتعشة يعني على طول في حالة إيه؟ اهتزاز. فكثرة الزلازل على ضعفها وقوتها بحسب الحال، هذه أيضا تقديم لهذه المعركة. ولذلك قبل أن تبدأ مباشرة تجد زلازل عنيفة تدمر ناطحات السحاب وتدمر المباني والجيوش وإلى آخره. كلام السباع والأحذية والصوت للناس وغلق الناس. تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق منكم الغداء، فيقولون صعق فلان وفلان. الصواعق اللي هو البرق بتاع الشتاء اللي احنا بنشوفه ده يصير موت الناس بالصواعق كموتهم بالسيف، حتى ان الرجل يذهب يزور ناس او اقارب يقولوا مني صعق عندكم النهارده كل يوم. صار كلاما عاديا، لأن صار الموت للصواعق شيئا عاديا ومنتشرا ومعروفا بين الناس. وهذا أيضا يعني من غضب السماء على أهل الأرض. بالنسبة لمعركة هرنجون في التوراة والإنجيل، بعض نصوص نقرأها من كلامهم. سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقال له متى الساعة أو متى نزولك الأخير؟ فقال وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماء إلا أبي وحده. إيه رأيكم في المصر أيها المحققون؟ يقول لا يعرف هذه الساعة لا نبي ولا ملك، لا يعلمها إلا أبي وحده. فكتب ليه واحد مصري يقول لك هو النصر، يقول لك هو يبقى ابن مين؟ يبقى ابن الله. أهو هترد عليه بالقرآن؟ هو ما بيؤمنش بالقرآن، ما عاوزين ترد عليه زي ما جاء. طبعا الإنجيل نزل باللغة الآرامية، نزل باللغة الآرامية كنعانية وترجم إلى اليونانية لما دخلت أوروبا في الوثنية المسيحية ترجموه إلى اليونانية. فهدف الخلط في النقل والترجمة، فبدأ يحرفون الكلم عن مواضعه أو عن بعض مواضعه، أصل الكلمة بالضبط يعني ولا ملائكة في السماوات إلا ربي وحده، حط ألف وشال الرب. طبعا تحريف دقيق جدا جدا، وغير للمسألة ودا معتقد لألوف من الهلكة النصارى الذين أخذوا النصر. ولذلك كما قلت لكم قديما وحديثا أن العالم من المسلمين يساوي أمة من الأمم الأخرى، بل لا تساوي أظفره. ليه؟ لأنه عاد مدقق، هو هيخرج مسائله على كيفه وإحنا نقوله أنت جايفها منين وإزاي، هنعرفه جايفها إزاي. ليه؟ لأن ده استنارة التي وضعها الله تعالى في عقول أحباره الذين اختصهم واختارهم على عينه فوق رؤوس البشر لكي يهدوا الأمة ولا يضلونها. لا يعلم ذلك إلا ربي. طيب نقول له ما تزود شوية في القراءة، زود شوية في القراءة في النص ده بعده، ويقول إيه؟ بيسألوه ثاني في نفس السؤال. وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون سأله تلاميذه على انفراد، أخبرنا متى يحدث هذا الخراب وما هي علامة مجيئه وانقضاء الدهر. فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضلكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي، يقول لك المسيح دجال أو ينتحلون الاسم. وذلك اليهود لما قالوا المسيح الدجال أو انتشرت هذه التسمية حتى جاءت عندنا في السنة، لأنهم يضاهون الاسم بالاسم لكي يلبسوا على النصارى حتى يحمل النصارى حجارة الهيكل على أقفيته. احنا كلنا مستنين مين؟ المسيح. وطبعا كل واحد في دماغه مسيح وعاوز، فضحكوا على النصارى واستعبدوا. ولذلك يقولون في أمريكا في البيت الأبيض الأمريكي يقولون أن مساعدة إسرائيل عبادة ربانية، عبادة ربانية، يتعبدون لله تعالى بمساعدة إسرائيل، لأن إسرائيل دول شعب الرب، هؤلاء شعب الرب، وإعانة شعب الرب ومساعدته دي عبادة ربانية. ولذلك الذي يعادي إسرائيل حق عليه غضب الرب، ربنا يغضب عليه. وإنت بتشوف اندفاع الرؤساء لما اندفاع مجنون في المساعدة، فإن ده طاعة للأسعى، طاعة، زي ما بتشوف كده الصوف العربي ولا المصري وهو بقى بيعزل الخبزة بالبكاكين والجراجيش والجيب الحولي يوديه للصوف، يوديه لإبراهيم الدسوق ومندفع، تقول احنا مش لاقيين ناكل، يقول ده لا ده ده ده ده ده بركة لخدمة الرب. نفس الاندفاع لخدمة الرب. فعيسى عليه السلام يقول سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو أي المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب فإياكم أن تفزعوا، يعني حروب وفوازع ما تفزعوش، دي كلها مقدمة طبيعية لإيه؟ للقدوم، دي مقدمة طبيعية للانتصار، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون الآخرة، ستكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. ويرتد عن الإيمان كثير من الناس في الجوع وقلة الأمن والزلازل، ويخون بعضهم بعضا ويبغض أحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد فتبرد المحبة في أكثر القلوب. شو التعليق؟ فتبرد المحبة في أكثر القلوب، يعني البغض والكره يكون موجود. فسيظهر مسيحاء دجالون وأنبياء كذابون ويصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. أنا بطول النص عشان ليه كلمة الله، كلمة أبي اللي هو حرفوها الأولى، لأنه مطول معاه النص هو بيحرف كلمة واحدة، ولكن بقية النص يفضح، يفضح المحرف الذين اختارهم الله. وفي الحال بعد ما صارت تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماء، وظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان. طول كل ما بتطول في النص كل ما بيظهر التحريف الايه، لان هو بيبدا التحريف من اول كلمه وبعدين ينسى الباقي، واخد بالك؟ ويرى الناس ابن الانسان آفيا على سعال السحاب. يرى مين؟ ابن الرب ولا ابن الانسان؟ ده كلام عيسى. ولذلك الجماعه اللي بيدرسوا الاديان يعني انتبه جدا، بتلاقي التزوير بتاعه في اول النص. ليه؟ لان الله تعالى يعني ما كان يدع هؤلاء أو يجعل عقول هؤلاء عقول الأذكياء، فإن الأذكياء هم الأذكياء المؤمنين فقط. ارتباط الذكاء والعبقرية بالتقوى ارتباط لازم، ارتباط لازم. ولذلك لما تسأل الناس بتوع الشرطة يقول لك المجرم لابد يسيب أثر للإيه؟ للجريمة. يا بطاقة سجن، يا حاجة تسيبها ساعته، أي أثر عليه. ليه؟ لأنه الله تعالى حرم مثل هذا من الألمعية والذكاء. لا يكون ذكيا عبقريا محنث إلا أولياء الله تعالى. هو الذي يضع كنفه على عقله تجده خطير في تفكيره، ولكن هذا الغبي بتلاقيه زي الحرام يسرق حتة ويسيب حتة. لو سمعت النص في عيسى في إسماعيل عليه السلام لما قالوا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عشان يسرقوا هذه الفضيلة من المسلمين، النص بيقول إيه؟ اذبح ابنك وحيدك اسحاق. اقول له يا حرام، بصماتك على النص واضح جدا، انت سبت الجوانت بتاعك وسبت البطاقه بتاعتك، بل سبت جلابيتك بحالها. لان بيقول اذبح ابنك وحيدك، ابنك وحيدك. وطبعا اسحاق انجبه ابراهيم بعد عيسى باحدى عشره سنه، اسماعيل 11 سنه، يعني اسماعيل اكبر من اسحاق ب 11 سنه، تمام؟ يبقى وحيده منين؟ لو النص بيقول اسحاق اذا ليس وحيدا هذا، اذبح ابنك وحيدك، نقول له امسك حرام. ودايما المحققين ودي منه من الله بها على عقول علماء الاسلام، لذلك انت بتشوف عالم محقق تدهش من طريقه تحقيق المسائل العلميه، او تندهش في طريقه تناول المسائل العلميه واحاطته بها تماما. هذا ليس منهم، لأن الله تعالى يعني وضع فيه هذا العقل لتقواه لحتى يتنفع به الجماهير ويرد على الفرق الضالة أو على المستحيل الكذبة. ولكن أصحاب الضلالات لا محالة هتمسك إليه على طول، تجد في غاية الضلال، لا محالة ستجد نصا كهذا الذي قال يعني هذا لا يعلمه الملائكة، لا يعلمه إلا أبي، إلا أبوك. أقول الترجمة اليونانية، ما تجيب لي أصل الترجمة اليونانية، هات لي أنا النص الأهرامي. وذلك لأن دي ترجمت للغة اليونانية، واللغة اليونانية تختلف عن لغات العالم، بيضاف للفعل والاسم حرف الاسم تماما، ده زي اللغة الإنجليزية مثلا أو العربية، الجمع يختلف عن اللغة دي، لغة دي عجيبة جدا، ولذلك لا يترجم لهذه اللغة إلا خبير. ولو أنت قرأت تراجم هذه اللغة ولم يكن عندك خبرة بمدلولاتها هتغلط زيه، تغلط زي ما غلط. ولذلك الترجمة اليونانية خاطئة. فهو قال لا يعرف ذلك إلا ربي، شوف أبي وربي، يعني هشال الراء وحط الإيه وحط الألف. طور أنت معه بقية النص ويقرأ كده، أقوله طب نقرأ شوي، أنا مش عاوز أستفيد من جريدي حاجة خالص، أنا عاوز ألتقط أو أبين سرقة السارق. أنت ما تقول تحجج مع حرامي أو مع إنسان قاتل ما تستعدلش، تقول أنت رجل يقول لك لا، أنت اللي ضربته يقول لك لا، اضربه 100 قلم موش جاي، ولكن كده هات له شاي وهديه وكلمه، طول معاه الحبال، طول حبالك معاه. مش معقول هنعلم اهل السنه فنهم يعني، اديله كده كلام طويل واسرح بيه لحد ما توصل للمطلوب، لكن انت عاوز هدفك مباشره مش هتحصله ابدا اطلاق. كذلك اهل الكتاب، قول له اكتب زي ما انت عاوز، بس هات لي بقى النص وتقرا النص بطوله، ترى زي ما انت كما رايت الان وسمعت، يعني حتى ياتي ابن الانسان على السحاب. ابن مين؟ ابن الانسان. وده رد واضح جدا على التحويل الفج في اول. برضه بيسالوا عيسى على مجيء عيسى من السماء، ده رساله بولس لاهل تسالونيك، ده في رسالته. اما مجيء ربنا المسيح واجتماعنا اليه، ف فلنطلب عليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم ولا ترتعبوا من نبوة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول أن يوم الرب جاء. لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك الدجال. والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إليها أو معبودا فيجلس في هيكل الله، أي الدجال يجلس على هيكل سليمان الذي يقصدوه، ويحاول أن يثبت أنه إله، ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة. وطبعا لما يجي الدجال هتجرى المعجزات والحياة اللي بيعملها قدرات كما نفس النص، وذلك نصوص أهل الكتاب في أغلبها تتفق مع نصوص السنة، ولكن فقط محتاجة إلى نوع من الدقة في النقل أو المضاهاة حتى لا تنقل نصا محرفا وتعين أهل الكتاب على فسادهم. تقديم المعركة بالتلخيص يقول أول في حوالي 17 نقطة، أولها ظهور المسيحاء والأنبياء الكذبة الذين سيكون المسيح الدجال آخره، الثاني انتشار المجاعات وكثرة الزلازل، عودة الكفر وارتداد الناس عن الإيمان، انتشار الفساد بين أهل الأرض فيصبحون بلا أخلاق أو دين وضوابط، ذهاب المحبة من قلوب الناس وإبدالها بالبغض والخيانة والتنافس والتشاجر، الثالث سير الناس وراء التعاليم الشيطانية وانتشار عبادة الشيطان، السحر والسحرة الآن هم لهم الدولة، صار السحر هو الدولة، يعني كل ألوف مؤلفة من الناس مسحورون أو ملبوسون، كأن الأمة مخصوفة باللبس والمس، فطبعا عبادة الشيطان صارت هي الأصل، موت الضمائر وانتشار الكذب والنفاق وإقبال الناس على المنافقين الذين يطربون آذانهم بالمكر والسنام، كراهية الناس للحق وإقبالهم على التعاليم الفاسدة المضللة المناقضة للأديان، وسيرهم وراء الخرافات والأباطيل ووراء أهوائهم وشهواتهم، عقل عقوق الوالدين ونكران الجميع لصاحبه، وكثرة النميمة والذم والسب بين الناس، تحليل الحرام وتحريم الحلال فيحرمون الزواج ينهون عنه ويأكلون ما حرمه الله من الطعام والشراب. طبعا الزواج المتعة وعدم توظيف الناس والبطالة الموجودة دي كلها لها سياسة معينة، يعني ما في 1000 وظيفة توظفها، انت توظف 10 وظيفة مش وظيفة واحدة، ولكن المقصود 1000 توظف ابدا لا يكون في يدك مال، نؤخر زواجك لا تتزوج حتى تصل 40 او 50، يقول يا ده خلاص بقى مستاهلش، يبقى كمل الباقي بطريقتك الايه الخاصة. وطبعا ده كله ضغط الناس ضغط معين حتى نصل الى المقصود، ولا حول ولا قوة الا بالله. فساد العقول وانتشار الحنق والجهل بين الناس وعودتهم الى تعاليم الجاهلية الاولى ورفضهم للشرائع السماوية، استعجال الناس للامور والاحداث مما يدفعهم للتهور والتصرف في كل شيء، اقبال الناس على الدنيا وتفضيلهم للملذات على ما احله الله، فساد النساء وكثرة خطاياهم وانقيادهم وراء كل انواع الشهوات رغم كونهن نساء متعلمات، انتشار اغلب الزنا في المتعلمات، انتشار الجشع والعجرفة والتكبر والوقاحة بين الناس، انتشار الاوباء والامراض الفتاكة، وهذا موجود في اطفال الثورة، وده تقديم لهذه المعركة السرطان والايدز والفشل الكلوي، انواع من الامراض تجثم على الامة يعني حتى تقتل شريرتها. 17 الغلاء الفاحش للاسعار وغيرها. أما الأحداث السياسية فقط قبل الحرب العالمية أو الملحمة الكبرى دي نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله، وده معنا التحالفات الدولية والتوازنات التي تستحدث بدنها، يعني قبل المعركة لابد تحصل أحلاف، وده معناها إن كنت رجل صاحب دين لابد تحط ودنك وعينك على اللي بيجرى في العالم، الناس اللي بتجري في الدول تخليك رجليك أو دماغك مع رجليك، بيروح فين وبيجي منين وهيعمل إيه، ده راح هنا ليه وده جه هنا ليه، يقول لك احنا مالنا يا عم وما الكلام ده واحنا ثلاثة، اقول لك لا، بس الاحلاف بتتكون بطريقة ذكية جدا، لان الحلف بتاع المضاد الهرمزدون هيتألف من روسيا وايران وافغانستان وتركستان وجمهورية روسيا الاسلامية الشمالية ومن العراق وسوريا وايران وليبيا والحبشة، ده المحور الاول، المحور الاول برغم ان دول كلهم بينهم من التناقضات ما الله به اعلم، ولكن كيف سيكون محورا واحدا هذا علم الغيب، والله يؤهل المسائل بإرادته. أما الحلف الآخر وهو أوروبا الموحدة التي هي الآن جاهزة ونقف القيادة كلها في أوروبا، والحلف معروف، هذا حلف مشهور ومعروف، وهو التنين ذي العشرة قرون. التنين له عشر قرون، لهم عشر دول اتحاد الايه الأوروبي، والذي صنعوا العملة اللي هي اليورو، عملة واحدة ودين واحد. وهم الآن بيقولوا يحكم العالم رجل واحد والعالم لا يدين إلا بدين واحد. يبقى إذن لابد أن يتخلى المسلمون عن دينهم، وإذا رفض المسلمون، وشفت النص في كتاب دانيال للنبي عليه السلام يقول اوطؤوهم وصية واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض. من كثرة الضعف الذي ينتابه المسلمين يطمع فيهم الغرب، يقول هم ما عادش فيهم ماسك، انزلوا بقى عليهم دوسوهم اوطوهم وصية واحدة، دوسوا عليهم مرة واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض. عداوة لدين الله شديدة جدا، يعني لا يحبون هذا الدين أن يذكر في الأرض إطلاق. إذا في علم الطريق الدولي اللي أخرجك وصارك الحزام على وسطك حتى يطعوك وصية واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض. ونقول فيظل هذا الدين يردد في جنبات الأرض بأعلى من ذلك إن شاء الله تعالى، وحتى تبين الرشد من الغي، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون بإذن الله تعالى. مع الأحلاف السياسية والوقائع السياسية المقدمة لهذه المعركة، ومن هي القيادات التي ستحارب هذه المعركة، بل هي موجودة عند أهل الكتاب بأسماء أصحابها بالاسم، الأسماء موجودة عندهم بالاسم الواحد، بالاسم الواحد، وسنتناول بعضها إن شاء الله تعالى، وحتى يعني تقدر يعني تلضم الخد فعلا في موضعه وضع في مكانه، لأن الواقع الموجود يدور حولك وأنت يقول ده فلان راح في الغرب وده فلان دي الشرق ده عسكري مات ده واحد جاء طيارة عملت، وأنت يعني إيه بده عايش مستسلم لليوم للقدر اليومي في غاية الاستسلام. ولكن أنا بأنبه لمسائل، حتى إذا رأيت طائرة الغرب تدك بيتك، وإذا رأيت حقلك يحترق فلا تفزع، فلا تفزع، هذا لابد منه ولابد أن يكون وحتما سيكون، ولكن هذا بداية البشارة، هي بشارة وإن كانت هي جاءت في ثوب النذارة، ولكن هذه بشارة لنزول عيسى عليه السلام وظهور المهدي عليه السلام وعد له ظهوره وانتصار المسلمين. وإحنا في الغالب في الأيام ديت لا نكلم من غيث ولا هنحتاج غيث، لأن الجهاد الإسلامي سيدور في العالم، ستنضوي تحت فيلق من فيلق المسلمين، تفتح الأرض وتحصل على الغنائم والهدايا والأموال، وأنت لست في حاجة إلى الزرع ولا الضرع ولا أي شيء، يعني ما تفزع، لأن هذا كله في صالحك في نهاية المطاف، كل هذا في صالحك. وأعلم أن هدم إسرائيل يعني ما كاب قوسين أو أدنى، يعني أقرب للغد من صبيحة النهار، يعني الناس يرونه بعيدا وإني والله أراه قريبا، إنه لي نهاية المطاف، وهؤلاء الناس يغالبون قدر الله، مش مستنين القدر، هم عاوزين ينزلوا المسيح، لأن الدجال يريد أن يخرجونه، طبعا الدجال مكانه معروف وتخطيطه معروف، وكما قرأت هو الذي سطر البروتوكولات بيديه، سطر البروتوكولات بيديه، لأن العقل الذي كتب البروتوكولات لا يكون أبدا عقلا بشريا، لا يقول فإن عقول البشر نحن نعلمها أو المواهب فنحن على طرف منها، هذا أبعد من مستوى المواهب البشرية وأبعد من مستوى التخطيط البشري. فيعني آخر تقرير قرأته أن الدجال هو الذي سطر هذه البروتوكولات ووضعها اليهود حتى يسبق وجوده في الأرض، وويلز زهاو زعيم النورانيين هو الذي نقحها وهذبها وكتبها على حسب وقائع الدول والناس بمفهوم عصري. يبقى عند شخصين اللي هم وضعوا هذه البروتوكولات، وضعوها موضع الأول تأليف والثاني تهذيب وتوضيح ومساءلة فقه الواقع، فهذا لا يكون إلا لشيطان رجيم هو الذي وضع هذه المسائل، لأنه أبعد في أذهان الناس من مستوى العقل البشري. فإذا نحن نعيش على أضخم مؤامرة في العالم، ومع ذلك يعني نأكل ونشرب، يقول لك يا عم سيبها لله، ما نعم سيبينها لله، يعني خلاه نام واللي فيها يصبح، اللي يجرى يجرى. أنا عارف والله لولا قدر الله فيك أنك هتنتصر، عاجز وهتنتصر. والله دي آية أنا كل ما أقرأ أقول سبحان الله. هؤلاء العجزة ينتصرون كيف؟ هؤلاء البطلة ينتصرون، ده معجزة إلهية. هؤلاء الجهل الذين لا يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا ينتصرون قدر الله. فانتصارك قدر لا محالة سيكون، ولكن مع كثرة الجهل ستكون ردة شنيعة جدا. فبتشوف الراجل عشان يتعين يحلق دجن، يقول لك لما تعين ابقى رب دجن. اما البقى لو هقول لك رغيف بدين، ده الدجن دي ولا حاجة بالنسبة للرغيف، وجوع لا شيء، يبقى ردة رهيبة جدا كما قال عيسى في النص، ردة ضخمة جدا. وفي بداية هذه المعركة لما ترى جيوش الحساء تقريبا 2 مليون رون ومقابل لهم 1,000,000 مسلم، يعني 3 مليون إنسان في بقعة واحدة، وجلجلة الطائرات والمجنزرات صد ضجيج رهيب يخلع القلوب، يرتد على هذا المنظر ألوف الألوف وملايين الملايين. لا يثبت على دين الله إلا القبول أجواء سنية النهاية، لأن الإذاعات والتلفزيون بيقول أوصوهم وصية واحدة لا يذكر هذا الدين في الأرض، إلا هيدن هالموت، إلا هيصلى هيموت. يقول لك لا لا أقدم رفض أروح أنام، ومع ذلك ينصرون على هذا العجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل هل يجوز ذبح الدجاج في العقيقة؟ طب هو المفتي قريبك؟ ولا أنت درست على يدك؟ ما كان بيقول ممكن نضحي بالدين. يا أخي إحنا مصريين عقولنا متربية. هو الفوز، هو المشكلة في الفوز، هو في قاسم مشترك بين الجميع. لما تبحث عن عقول الفتاوى وتمشي كده في دهاليز عقول المصريين هتلاقي في قاسم مشترك هو السبب في المصيبة دي كلها، الفوز. الفوز يعني نص يقول لك ضحي في الأضحية بدجاجة وأنت تقول عقيقة. أخي الكريم، معروف الأضاحي والأضاحي والعقائق وإيه كمان والهدي في المناسك، الصورة اللي نزل بها 70,000 ملك هي ايه؟ الانعام. واسم الانعام هي النعم، 8 ازواج سواء ذكرين ام انثيين، اما اجتمعت عليهما ارحام الانثيين. هو 8 ازواج دي الاضاحي والعقائق والمناسك، ضحى بنعزة، ضحى بجد، ضحت حولية، ضحت حولي، ضحت بعجل، ضحت بقرة، ضحت جمل، ضحت ناقة. بس دول 8 أجزاء. يبقى الخرفان زوجان، والماعز زوجان، تمام، والإيه والبقر زوجان، ها، والإبل إيه زوجان. يبقى 4 تجواز يعني إيه 4 أزواج يعني كم صنف؟ يبقى 8 أصناف. الثمانية لا تجوز العقائق أو الأضاحي أو الهدي في المناسك إلا من الأصناف الثمانية. هكذا والله تعالى أعلم. هل ينتهي وقت صلاة الصبح أو السجدة بطلوع الشمس؟ وماذا ينتهي وقت صلاة الصبح عند اقتراب صلاة الظهر؟ يعني أنت ربنا لا يعرف كده نعمل إيه يعني؟ اسأل ربك. يعني في أسئلة عجيبة كده، هل يجاوب؟ أقول إيه؟ ربنا قال لنا كده كده، نقول له ليه؟ وبعدين أنت عاوز تعليل، لأنك لعلك جلست مع بعض الفقهاء اللي يقول لك الحكم وعلته. وطبعا المسألة فيها بحث دقيق ومفيش، اللي يعلل لك الأحكام ده قول له سيبك من التعاطي العقلية دي، يا العلة منصوصة، إما علة منصوصة واخد بالك، أو مستنبطة وعليها جماهير العلماء، أو تسكت. أو إيه يا جماهير العلماء استنبطوها من نص آخر وإدوا العلة، إما لكن عشان زي اللي يقول لك مثلا ليه صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية؟ فألف ممكن نألف نشتغل دماغي، نقول لك في الليل ما كانش عندهم نور ولازم يصلي جهر عشان يسمع صوت اللي بيصلي، وفي النهار النهار طالع قدامك الراجل ده تعليل إيه ده؟ معتزلي 100%، تعليل معتزلي. عارفين المعتزلة اللي هم فرسان العقل يعني؟ ده ربنا أراد كده وده قرار شرعي، ما تسألنيش العلة إيه. وإذا شرع في الشريعة شيء لا تسأل ما الحكم ولا العلة، ما تقولش خلاص. دي مسألة تقول طب ليه حرم الأختين أن تجمع المرأة مع أختها أو مع عمتها أو خالتها؟ هتقول لي ما هي دي مرأة ودي مرأة، وبعدين دي ما فيش مشكلة، هي المشكلة ده مرأتين. أقولك هو قال كده خلاص ما فيش تعليق، خد الحكم وامشي. الدكتور بيقول لك خد الإبرة ديت لأن إن شاء الله هتخف، بتاخدها ما بتنطقش ولا بتقول له ليه ولا عشان إيه، وهتعمل إيه جوه لما تخش مع كرات الدم ولا تتفاعل مع أنزيمات الجسم؟ قلت له كده ما بتردش. اشمعنى هنا بترد؟ اشمعنى هنا بترد؟ واحد يوصف لك وصفة، بتروح لدجال يوصف لك وصفة بتطبق بالظبط. جماعة الصحراء يقول لك اكتب مش عارف الكلام دوت بدم دي كسود على صحن أبيض.